منقول وعلى الله الاتكال انه رواتب الصلاة هني ركعتين قبل صلاة الصبح، ثم بعد ذلك 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، 4 ركعات قبل صلاة العصر، وركعتين بعد صلاة المغرب، و3 ركعات بعد صلاة العشاء، يوتر بواحدة منها. هولي الركعات اللي سمعتون هلأ هني ركعات مسنونة، معروفين برواتب الصلوات. شو يعني رواتب الصلوات؟ يعني السنن التابعة للفرائض، ويعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة. هلأ بين هولي الرواتب في رواتب مؤكدة. الرواتب المؤكدة هني يلي ما كان يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان النبي يداوم عليهم دائما. شو هن الرواتب يلي كان الرسول عليه الصلاة والسلام دائما لا يتركهم؟ ركعتين قبل صلاة الصبح، وركعتين قبل صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. فإذا في رواتب الصلوات، ومن بين هذه الرواتب المسنونة كان في رواتب مؤكدة. شو الفرق بيناتهم؟ إنه الرواتب المؤكدة النبي ما كان عليه الصلاة والسلام شو يتركهم، كان يداوم عليهم دائما. فحرجع عيدهم. الرواتب المسنونة هني ركعتين قبل صلاة الصبح، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، 4 قبل العصر، 2 بعد المغرب، و3 بعد العشاء، يوتر بواحدة منهن. هولي هني رواتب شو خي أحمد؟ رواتب الصلاة. ولكن هذه الرواتب كان في منها رواتب النبي ما كان يتركها أبدا، إنما كان يداوم عليها دائما. شو هني هول؟ اسمعوا معي منيح. ركعتين قبل صلاة الصبح، ركعتين قبل صلاة الظهر، ركعتين بعد صلاة الظهر، ركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. هول الرواتب اسمهم الرواتب المؤكدة، معناه النبي ما كان يتركهم أبدا. طب هذه الرواتب هل هي فرض أم هي سنة؟ هي سنة، لأنه نحن قلنا الصلوات المفروضة كم صلاة؟ 5 صلوات كتبهن الله على العباد. شو هن؟ عادة العلماء لما يذكروهم ببلشوا بصلاة الظهر. ليه؟ لأنه أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الظهر، يعني بعد ليلة الإسراء والمعراج لما طلعت الشمس، وقبل دخول الظهر إجا جبريل وعلموا للرسول كيف يدخل وقت الظهر، وصلى جبريل إماما والنبي مأموم صلاة الظهر. فكانت أول صلاة مفروضة بيصليها النبي صلاة الظهر. لذلك بتشوفوا أنه مثلا مثل بكتاب المختصر أو غيره من كتب الدين ببلشوا ذكر شو صلاة الظهر قبل الصبح. فإذا صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، هولي هن الصلوات المفروضة. أما رواتب الصلوات هولي سنن ليست فروض. شو هن رواتب الصلوات؟ حأرجع عيدهم. ركعتين قبل صلاة الصبح، ثم بعد ذلك 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، 4 قبل العصر، 2 بعد المغرب، و3 بعد العشاء، يوتر بواحدة منهن. أما الرواتب المؤكدة اللي كان النبي يداوم عليها دائما وما يتركها، 2 قبل صلاة الصبح، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد صلاة العشاء. فإن شاء الله يكون الموضوع فهم على وجهه، وإن شاء الله حصل الخير والنفع بإذن الله تعالى. طيب اليوم كمان إن شاء الله تعالى وعدناكم حنحكي عن الأذان والإقامة. هلأ إذا دخل وقت الصلاة يا أحبابنا الكرام، ما الذي يسن؟ يسن أن يقوم أحد المسلمين بالدعوة إلى أداء هذه الصلاة بصوت مرتفع، وهذا يسمى الأذان. وانتبهوا لا يقال الآذان، الآذان هن هول، الآذان يعني الدينان، أما الأذان فهو النداء للصلاة. فيقف المؤذن على مكان مرتفع متطهرا متوجها إلى القبلة ويؤذن. شو بيقول؟ بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا اسمه الأذان. ونحن لما نسمع أذان المؤذن يسن لنا كما أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل ما يقول، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تسمع المؤذن عم بيقول الله أكبر الله أكبر، يسن لك أيها المسلم أن تقول الله أكبر الله أكبر. قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، بتقول الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، بتقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولكن لما يقول حي على الصلاة، شو بتقول أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بيرجع بيقول المؤذن حي على الصلاة، شو بتقول أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكمان لما يقول حي على الفلاح، يسن لك يا أخي المسلم أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لما يكمل ويقول لا إله إلا الله، بتقول لا إله إلا الله. لما يخلص الأذان، شو يسن لك أن تفعل؟ أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أحبابنا الكرام للمؤذن ولغير المؤذن، يعني حتى المؤذن من بعد ما أذن للصلاة يسن له ولو جهرا، يعني على صوت عالي على الميكروفون، أن يقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أو وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد رسول الله. ولو صلى على النبي جهرا ليس حراما، ليس حراما وليس مكروها، إنما جزاه الله خيرا المؤذن يحب للناس الخير. أولا هو المؤذن قال أشهد أن محمدا رسول الله، والنبي أوصانا أنه يلي بيسمع اسمه شو يعمل؟ يصلي عليه. ولكن هذا المؤذن هو وعم بيأذن ما صلى على الرسول، لأنه عم بيأذن، فبعد فراغه من الأذان يسن له أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن قال الصلاة على النبي جهرا على الميكروفون على المئذنة جزاه الله خيرا، هذا شيء منيح. ليه؟ لأنه بيكون عم بيذكر الناس بصلاته على رسول الله، عم بيذكر المستمعين أنه يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من ضمن البدع الحسنة. شو يعني البدع الحسنة؟ يعني شيء مستحدث لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فعله المسلمون بعد وفاة رسول الله، ولكنه لأنه لا يعارض الدين عدوه العلماء من البدع الحسنة. فإذا الصلاة على النبي بصوت الأذان جهرا بعد الأذان، هذا من البدع. إيش منقوله؟ من البدع الحسنة التي يؤجر فاعلها. هلأ هون قد يسأل بعض الناس أنه في بدع حسنة والرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة. يا حبيب قلبي، نعم في الدين يوجد بدع حسنة ويوجد بدع سيئة، كما قال العلماء وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم. النبي قال من سن في الإسلام شو؟ سنة حسنة. النبي ما قال من سن في حياتي، لا، إنما قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ورجع النبي قال من سن في الإسلام سنة سيئة، يعني من ابتدع في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث فيه قسم النبي عليه الصلاة والسلام البدع إلى حسنة وإلى قبيحة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام شو قال؟ عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتبه، النبي أوتي جوامع الكلم، فلو كان بده يقول أنه كل البدع بدون استثناء سيئة أو حرام لكان قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خصص، فإيش قال؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حتى نتعلم نحن إنه من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو ليس برد. فإذا ركز معي منيح، لأنه كثير من الناس بيقولوا هذا الحديث مثل الببغاء ولا يفقهونه. حأرجع عيده، النبي عليه الصلاة والسلام كلامه لا يتعارض، فمرة قال من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فأخبرنا أنه في بضع حسنة وسيئة، هاي وحدة. ثانيا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. لو كان الرسول بده يحرم كل البدع قولا واحدا لكان قال من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، ولكن النبي الذي لا ينطق عن الهوى والذي أوتي جوامع الكلم خصص فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لحتى نتعلم أنه من زاد في هذا الدين ما هو من الدين فليس برد. مثل مثلا المصحف الشريف، بالمصحف الشريف لما كتبوه بأيام الصحابة ما كان في نقط لا فوق الحرف ولا تحت الحرف، ولا بأيام أبو بكر ولا بأيام عمر ولا بأيام عثمان، بأيام علي زادوا النقط. فهيدي بدعة ولا منا بدعة؟ بدعة، هذه بدعة ما كانت في أيام الرسول، ولكن هل توافق الدين أم تعارض؟ توافق، فعدوها في خانة إيش؟ البدع الحسنة. طيب بتقلي اعطيني مثل عن البدع القبيحة. من البدع القبيحة مثلا أن الواحد يقول صلى على سلم، لما يبدو يصلي على النبي يقول صلى على سلم، هذه بدعة قبيحة. هذه بدعة شو بنقول لها؟ قبيحة. هلأ من البدع الحسنة كمان، يعني بعطيكم مثل، المآذن. المآذن ما كانت بأيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بأيام أبو بكر ولا بأيام عمر ولا بأيام عثمان ولا بأيام علي ولا بأيام الحسن ولا بأيام معاوية، لا، إجا سيدنا عمر بن عبد العزيز، فكان أول من بنى المآذن. طب هيدي المآذن بدعة ولا منا بدعة؟ بدعة، ولكن بدعة إيش؟ حسنة. ليش؟ لأنه بيستفيد منها المسلمون ولا تعارض الدين. حقول لك كيف بيستفيد منها المسلمون. لما يجي واحد غريب على القرية أو على المدينة، من أول ما يدخل إلى المدينة بيشوف المآذن من بعيد، فبيعرف أنه هناك الجامع حيث تقام الصلاة جماعة، وكمان بأذنه من على المئذنة، فبيوصل الصوت لمحل أبعد، لمكان أبعد وأوسع، فكمان هذا من منافعها. كمان يا أحبابنا، المحاريب في المساجد ما كانت على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. شو هو المحراب؟ هو هذا التجويف يلي بتشوفوه في مقدم المسجد حيث يقف الإمام، وهذا فيه منافع كثيرة، منها مثلا أن الواحد لما يفوت بيعرف أنه اتجاه القبلة من وين؟ اتجاه القبلة من هون. مثلا إذا فات على مسجد قديم دخل إليه عشرات العلماء، فدخل عليه فشاف المحراب من هنيك، فبيعرف أنه اتجاه القبلة من وين؟ من هون. هيدي وحدة. اثنين، لما يكتر الناس بالمسجد مبقى في محل، فبدال ما الإمام ياخد صف لوحده فاضي من اليمين وفاضي عن الشمال، شو بيعمل؟ يدخل إلى المحراب فبيوفر صف للناس، فالناس بيستفيدوا من صف بكامله زيادة، سبحان الله العظيم، لأنه المحراب بيسع شو؟ الإمام لوحده. طيب وهيدا الصف يلي كان واقف عليه الإمام اللي هو خلف المحراب كان للإمام فقط، فقديش راح على الناس مكان للصلاة؟ فلما يدخل إلى المحراب بيكون وفر على المصلين صف بكامله. فهذا المحراب ما كان بأيام الرسول ولا كان بأيام مين؟ أبي بكر ولا بأيام عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعده إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز. فهذه بدعة حسنة. واضح؟ من البدع الحسنة أنك تكتب صلى الله عليه وسلم بعد اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. بأيام الرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه لما أملى على علي بن أبي طالب بصلح الحديبية، ما قال له هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع فلان وفلان من قبيلة قريش. فإذا بأيام الرسول ما كانوا يكتبوا صلى الله عليه وسلم بعد أن يكتبوا اسم الرسول، إنما هذا استحدثه المسلمون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فنعم بالإسلام في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، أما يلي بقلك عن كل شيء بدعة بدعة بدعة وبتلاقيه سبحان الله يصيح ومدري شو بيصير فيه بأيام المولد، بيقعد بيصرخ حرام حرام لأنه النبي ما فعله، النبي ما فعله، لك تعال قالك العوينات ما فعله الرسول ولا لبسه، يا ما في أشياء النبي ما فعلها. مين قالك أنه الشيء اللي ما فعله الرسول هو حرام بالدين؟ ما صحيح هذا الكلام. الترك لا يعني التحريم. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أشياء كثيرة يفعلها العباد وليس فعلها بحرام، فإذا ترك ترك الرسول أمرا ليس معناه أن هذا الأمر شو حرام. فهن بيقعدوا بيصرخوا أنه ما فعله الرسول ما فعله الرسول. بيجي بده يعمل عنتر عليك بأيام المولد النبوي الشريف، بيقول لك هل النبي احتفل بمولده؟ رد له لا ما احتفل بمولده. والنبي عليه الصلاة والسلام كمان ما نقط المصحف. تنقيط المصحف حرام؟ شلو لك هن شيلوا النقط من المصاحف اللي أنتوا عم تطبعوها. النبي محمد ما عمل هذه التطبيقات التي فيها مواقيت الصلاة وكيف تجد القبلة وغيرها. فإذا إذا في شيء النبي ما عمله ليس لمجرد ذلك أنه هو حرام، فهو مفكر حاله عنترة أنه فهل فعله الرسول؟ هل فعله الرسول يا هذا؟ بيعمل لك فيها خطيب وهو ما فهمين كوعه من بوعه. ثم ماذا يقولون؟ النبي قال كل بدعة ضلالة. هول رأسهم مقفل ما فهموا الدين، أخذوا طرف حديث وبنوا عليه أحكام من غير أن ينظروا في الأحاديث الأخرى، فجعلوا حديث الرسول يتضارب والعياذ بالله تعالى، والنبي حديثه لا يتضارب. فإذا الرسول لما قال كل بدعة ضلالة ما معنى ذلك؟ أغلب البدع بدع ضلالة. شفتوا العلم حلو كتير، أما يلي بين ليلة وضحاها بيقصر بنطلونه بيطلع لحيته بيطول لحيته بتصير لنص بطنه وبيطلع بالناس بلش يعمل لي حاله واعظ هو ما فهمين كوعه من بوعه، ما تردوا عليهم هؤلاء الناس من وهابية ومن غيرهم. هؤلاء الناس يا أحبابنا ما فهموا كل بدعة ضلالة. أنا حقول لك كلمة كل أحيانا بيكون معناتها شو بدون استثناء، مثل قال الله تعالى وخلق كل شيء. هون وخلق كل شيء لا تحتمل الاستثناء، إنما وخلق كل شيء بالشمول والعموم. أما في قوله مثلا عن الريح التي أرسلها على قوم عاد على قوم هود، الله قال تدمر كل شيء. هل دمرت السماوات والأرض؟ لا. هل دمرت الجنة والنار؟ لا. هل دمرت هود ومن آمن بهود؟ لا. والله قال تدمر كل شيء. فهون كلمة كل يعني أغلب الأشياء التي مرت عليها، هذا المعنى. فإذا هذا دليل من القرآن الكريم على أنه نعم كلمة كل يدخلها الاستثناء، ولكن هول الوهابي وغيرهم ما بدهم يفهموا لأنه عقولهم صارت مثل الأفل شيخ، الله أعمى على قلوبهم. ثم بيقول لك عطيني دليل من الحديث، مع أنه دليل واحد من القرآن يكفي، ولكن حنعطيك دليل من الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عين زانية. السؤال هون هل عين النبي تزني؟ حاشا، عين النبي لا تزني. عين الأعمى تزني؟ لا. والنبي قال كل عين زانية. فهذه كلمة كل هون بالحديث هل يدخلها الاستثناء أم لا؟ يدخلها الاستثناء. فلذلك يا أحبابنا الكرام لا تلقوا بالا ولا تلتفتوا ولا تتشوشوا بالفرقة الوهابية ولا بغيرهم ممن لم يفقهوا دين الله. يعني أنا بشوف هون بكندا كثير بيجوا من المغرب، بيجوا من الشام، من الشرق الأوسط إلى هذه البلاد، طول حياتهم مثل ما بيقولوا سوسوا سنينهم من زقوقو بتونس مثلا، قد ما بيأكلوا هذه الحلوة بموسم المولد النبوي الشريف، هذا ما اعتدنا عليه وهذه عادة طيبة. اجوا لهون بسبب ما تعلموا علم الدين كثير، بسبب ضعفهم بعلم الدين شوشت عليهم الوهابية. فبتشوف هلأ بعضهم صار ما بقى يحتفل بالمولد النبوي الشريف، وبعضهم يقول يا خي أنا ما بقى بحتفل لأنه حرام على زعمه، تأثر بالوهابية. ومنهم بقول لك يا خي أنا ما بعرف إذا حلال ولا حرام، ولكن لكون على السيف سايد ما أدخل بهذه المناظرات، ما بقى بدي احتفل بالمولد النبوي الشريف، وهذا لا ينبغي. لا تلتفتوا إلى هؤلاء الغوغاء، إنما في دين الله يوجد إيش؟ بدعة حسنة، ويوجد بدعة شو؟ بدعة قبيحة، بدعة سيئة. مين قسم هذا التقسيم؟ الشافعي. فإذا بيطلع واحد هلأ من البشر على الأرض علمه قد علم الشافعي فليتقدم وليتكلم، بيجي بيقول لك بس النبي قال كذا، الله قال كذا. الجواب هو خفي ذلك عن الشافعي، أنت برأيك؟ ألو، خفي ذلك عن الشافعي؟ الشافعي حافظ القرآن وحافظ أكثر من 20,000 حديث للرسول بالسند المتصل إليه صلى الله عليه وسلم، سمع اللي أنت سمعته وفهم من ذلك أن البدعة تنقسم إلى حسنة وإلى إيش؟ وإلى سيئة. فلا عبرة بكلام هؤلاء الغوغاء ولو ملأوا السهل والجبل. ثم على سيرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بتشوفهم هن كل السنة عم يدفعوا بترو دولار يا معلم يمين شمال يمين شمال، بهدف إنه شو؟ يحمسوا الناس على إنه ما يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف. وبعد كل هذا الجهد وبعد كل هذا الصرف للمال وللبترو دولار، بيجي موسم المولد بتشوف أغلب المسلمين عم يحتفلوا بالملايين، عم يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف والحمد لله سبحانه وتعالى. فإذا يا أحبابنا نعم إنه المؤذن يصلي على النبي بعد الأذان بصوت مرتفع جهرا هذه بدعة ولكنها بدعة حسنة على العين وعلى الرأس. فإذا يا أحبابنا هذا ما يسن فعله. هلأ إذا كان أذان الفجر فهون المؤذن من بعد ما يقول يا أحبابنا الكرام حي على الفلاح المرة الثانية شو بيقول مرتين؟ بيقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا فقط لأذان صلاة الصبح. فإذا بأذن عادي ولكن من بعد ما ينتهي من حي على الفلاح المرة الثانية يسن له شو يقول؟ يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ثم يكمل في الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من بعد ما ينتهي المؤذن من الأذان ويجتمع الناس لتأدية الصلاة المفروضة يتولى أحدهم الإقامة، بده يعمل شيء اسمه الإقامة، يقيم الصلاة. ولكن قبل ما أقولكم شو هي الإقامة بقولكم الدعاء بين الأذان والإقامة إيش منقول عنه؟ مستجاب فلا تفوتوا على أنفسكم. طيب شو هي الإقامة؟ الإقامة هو أن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هكذا يقيم الصلاة. وهيك منكون حكينا عن الأذان وعن الإقامة. وبرجع بذكركم لا يقال الآذان لأنه الآذان معناه لزري the ears يعني هول الأذان انتبهنا اللي هن على الرأس من اليمين والشمال. فإذا هو الأذان من غير مد الأذان. كثير من الناس عم يسألونا يا شيخ لو بتوضح لنا كيف منصلي صلاة المسافر، يعني واحد هلا خاصة هلا جاي الفاكونس وجاي الصيف كثير من الناس بدهم يهجوا من البلد ويسافروا وما أشبه ذلك، فعم بيسألوا إنه كيف أنا بصلي في السفر. حنحكيكم عن صلاة المسافر. أولا يا أحبابنا المسافر اللي هلا حنذكر مين هو، المسافر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعصر عشاء في وقت إحداهما. لا يجوز له أن يجمع بين صلاة الصبح والظهر، ولا يجوز له أن يجمع بين العصر والمغرب، ولا يجوز له أن يجمع بين العشاء والصبح. لا، إنما يجوز له أن يجمع بين شو؟ بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وزد على ذلك أنه يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية. الصلاة الرباعية يلي فيها 4 ركعات يجوز له أن يصليها ركعتين. أما الصلاة اللي هي ثلاثية فيها 3 ركعات مثل أي صلاة؟ مثل صلاة المغرب لا تقصر. صلاة المغرب بتضل ايش؟ 3 ركعات. وصلاة الصبح هي اوريدي ركعتين فبتضل شو؟ ركعتين. اما صلاة الظهر المسافر يجوز له ان يؤخرها الى العصر، ويجوز له ان شو؟ ان يقصرها فيصليها 2 بدل 4، وهكذا العصر في صليها قصر في وقت العصر او في وقت الظهر، وكمان المغرب في اخرها الى العشاء ولكن من غير قصر، او العشاء بيقدمها للمغرب وبيقصرها بيصليها 2 بدل 4. من هو المسافر؟ المسافر هو هذا الإنسان يلي بده يسافر مسافة 81 كيلو أو أكثر لا قاصدا أن يفعل حرام بسفره. يعني هو منه مسافر من هون لبيروت مشان يشرب خمر، لا، لأنه المسافر الذي يقصد من سفره المعصية لا يجوز له أن يجمع بين الصلوات ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، بيصلي عادي. ليه؟ لأنه سفره سفر معصية. شو هو سفر المعصية؟ مثل رايح مثلا من مونريال لباريس ليشرب خمر، رايح مثلا من مونريال لهونولولو مشان يزني، فهذا سفره شو يقال له؟ سفر معصية. أما مثلا إذا واحد رايح من مونريال لبيروت لحتى يبر أمه مثلا، ولكن في خلال سفره وقع في غيبة، هل هذا السفر سفر معصية يعتبر؟ لا، إنما هذا سفر تخلله معصية، منه سفر معصية، لأنه هو ما رايح على بيروت ليزني أو يسرق أو يشرب خمر أو يقتل حدا ظلما، رايح لحتى يبر أمه وأبوه، رايح لحتى يصل الرحم مثلا، رايح لحتى يساعد الفقراء لنقول. فسفره منه حرام، ولكن خلال السفر مثلا نظرة محرمة، هل هذا السفر يعتبر سفر معصية؟ لا، إنما هذا سفر حلال هو بالأصل، ولكن تخلله إيش؟ حرام، لا يمنعه من أن يقصر وأن يجمع الصلوات. فإذا هذا المسافر أول شيء شو بده يكون؟ بده يكون سفره ليس سفر معصية. هلا هون بيسألني مثلا واحد بيقول لي طيب إذا امرأة مثلا لوحدة مات أبوها مثلا بالجزائر وهي بمونريال، بدها تروح لوحدها على الجزائر لحتى تعزي مثلا، هل يجوز لها أن تسافر وحدها؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها، هذا حكم الله. وحدة بدها تنزل مثلا تشوف أبوها بلبنان وهي بمونريال، بيجوز أن تسافر وحدها؟ لا. طيب يا شيخ بتاخد معها بنتها؟ ما بيمشي الحال. طب بتروح هي وأمها وبنتها؟ ما بيمشي الحال. بتروح هي وأختها؟ ما بيمشي الحال. لكن شو بدها؟ بدها زوج أو محرم. زوجها معروف الزوج مين هو، والمحرم مثل ابنها البالغ العاقل، مثل مثلا أبوها، مثل عمها البالغ، مثل خالها، مثل أخوها. ساعتها يجوز لها أنه شو تسافر، أخوها طبعا بده يكون إيش؟ بالغ. أما أنه تسافر لوحدها ما بيمشي الحال. فإذا المرأة ما بيجوز أنها تسافر لوحدها، هاي وحدة. ثانيا إذا الامرأة بتقلك حسافر مع زوجي، المرأة حتروح مع زوجها أو حتروح مع أبوها ولكن من لابس حجاب، هل يجوز لها أن تقصر الصلاة وتجمع الصلوات؟ لا يجوز لها، لأنه هي أصلا لا يجوز لها أن تخرج من البيت حاسرة عن رأسها. لا يجوز لها ولو سافرت مع المحرم أو مع زوجها أن تقدم وتأخر الصلوات أو تجمع بينهم. ليه؟ لأنه من ساترة لكامل عورتها. فإذا السفر بده يكون سفر شو؟ حلال، منه سفر معصية. فإذا كان السفر حلال يجوز له أن يجمع شو؟ الظهر مع العصر بوقت وحدة من اثنين، أو بين المغرب والعشاء بوقت وحدة من اثنين. فما بيجوز الجمع بين العصر والمغرب، ما بيجوز الجمع، وبين العشاء والصبح ما بيجوز الجمع، وبين الصبح والظهر ما بيجوز الجمع. الجمع يجوز أمتى فقط؟ بين الظهر والعصر بوقت وحدة من اثنين، أو بين المغرب والعشاء بوقت وحدة من اثنين. والسفر يا أحبابنا غير أنه ما بده يكون سفر معصية، بده يكون هذا السفر له يعني مسافة معينة، 81 كيلو وطلوع. 81 كيلو ابتداء من وين؟ مش ابتداء من البيت. يعني مثلا إذا في واحد بيته بنص القرية بنص المدينة، هل يبدأ بعد 81 كيلو من خروجه من بيته؟ لا، إنما يبدأ بعد المسافة من فراقه للبنيان، يعني بيخرج لحتى يوصل إلى مكان، ينظر عن يمينه لا يوجد بنيان، ينظر عن يساره لا يوجد بنيان، هون تعتبر مفارقة البنيان. فمن مفارقة البنيان هل حيسافر 81 كيلو طالع؟ فإذا كان نعم فيجوز له من لما خرج من البنيان ولو بعد ما وصل إلى 81 كيلو يجوز له من الآن أنه ينوي نويته تأخير الظهر إلى العصر، أو أنه يصلي الظهر قصر ويقرب العصر ويصلي قصر كمان. ليه؟ لأنه فارق البنيان وبنيته يوصل ل 81 كيلو أو أكثر، ما شرط ينطر لا يوصل ل 81 كيلو، ولكن بده يكون السفر قديش مسافته؟ 81 كيلو على الأقل أو أكثر. لنقول واحد رايح من مونتريال يا خي أحمد على تورونتو، من هون لتورونتو في 600 كيلو، خرج من بيته ما عد المسافة لأنه بعده بين البنيان، فلما وصل إلى مفارقة البنيان طلع عن يمينه ما في شيء، طلع عن شماله ما في شيء، أو في مصانع عن اليمين ومصانع عن الشمال، يعني ما في ناس ساكنين هناك، هذه مصانع، فهون كمان يعتبر مفارقة للبنيان. واضح هذا الكلام؟ من بعد ما فارق البنيان ولو بعد ما وصل إلى 81 كيلو يجوز له من الآن شو بيقول بقلبه؟ نويت تأخير الظهر إلى العصر، وما بيصلي الظهر هلأ، بيصلي الظهر بوقت العصر، أو بيصلي الظهر هلأ وبيقصر الصلاة كمان بجوز، وبيقرب العصر إلى الظهر وبيصلي العصر هلأ. مع انه بعد ما شو اجتاز 81 كيلو، ولكن هو لانه ناوي يطلع 81 كيلو وطلوع يجوز له انه يعمل اللي قلت لكم اياه. واضح لحد هون؟ فاذا النقطه من وين ببلش عد 81 كيلو؟ هل من باب بيتي او عند مفارقتي للبنيان؟ شو الجواب؟ عند مفارقتي للبنيان. ماشي. طيب كيف نحن هلا بدي اجمع واقصر؟ كيف بدي اجمع واقصر؟ ها اسمع معي منيح، في شيء اسمه تاخير وفي شيء اسمه تقديم، بوقت الظهر والعصر او بوقت المغرب والعشاء. ماشي الحال؟ لنقول نحن هلا بوقت الظهر، ركزوا معنا كثير. نحن هلا بوقت الظهر، دخل وقت الظهر وانا على سفر، ولكن انا هلا فيني صلي الظهر ولكن ما بدي صلي الظهر هلا لسبب ما. يمكن هلا مثلا بدي نام، يمكن بدي ارتاح، يمكن بدي واصل بالمسير، بدي سوق هلا السياره قبل عجقه السير مثلا، فلسبب او لاخر ما بدي صلي الظهر هلا. يكفيني انه اقول بقلبي نويت تاخير الظهر الى العصر، خلصنا. فهوني ما بصلي الظهر في وقته، يعني بضلني عم سوق. ايه بنام، فيني نام، باكل، ايه فيني اكل. طيب بس حيخرج وقت الظهر، ايه ما عليك معصيه، ما انت شو عملت بقلبك؟ اخرت الظهر لوين؟ الى العصر، ما انت على سفر. بيمشي الحال. طيب خرج وقت الظهر وبلشنا هلا بوقت العصر، اسمع معي شو حقول لك. هون عندك خيارين، اولا اما ان تصلي الظهر ثم تصلي العصر، او تصلي صاحبة الوقت اولا ثم تصلي الصلاة التي اخرتها. بمعنى دخل وقت العصر، هلا نحن وقت شو؟ العصر. في ثلاث طرق. اول طريقه اني انا هلا بتوضا، بتجه الى القبلة، شو بعمل؟ بقول بقلبي نويت ان اصلي فرض صلاه الظهر جمع تاخير قصر. يعني قديش؟ ركعتين. الله اكبر، بصلي ركعتين وبسلم، خلصت صلاه شو؟ الظهر. ولكن هلا انا بعدني بوقت العصر، هل واجب علي صلي العصر الان؟ لا. طب فيني اخرها، اكل واشرب شوي، اكل واشرب ونام اذا بدك، ولكن بضمن صلاه العصر بدك تصلي العصر. فبعد ساعه ونص، بعد نص ساعه، بعد ربع ساعه، هلا بتقول هذه الطريقه الثانيه، تقول الله اكبر نويت ان اصلي شو؟ صلاه العصر قصر. فيك تصليها إذا بدك عادي أربعة، فيك تصليها اثنين مثل ما بدك. نويت أن أصلي فرض صلاة العصر قصر، الله أكبر، بتصلي ركعتين بتسلم، خلص خلص العصر، خلصت صلاة شو؟ العصر. هيدي أول طريقة. تاني طريقة، فيني صلي صاحبة الوقت قبل، يعني قبل ما صلي الظهر اللي أنا أخرته بدي صلي العصر. إيه فيك بتقول نويت أن أصلي فرض صلاة العصر قصر لله، الله أكبر، بتصلي العصر ركعتين، بتخلص، بتشرب فنجان قهوة إذا بدك، بتنام إذا بدك، بتروح بتتسبح إذا بدك، ولكن ضمن وقت صلاة العصر شو بدك تعمل هون؟ بدك تصلي الظهر اللي أنت أخرته. فشو بتقول؟ نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر جمع تأخير، الله أكبر، بتصلي الظهر وخلص، ما بقى عليك شيء، تصلي من باب الفرض في هذا الوقت. طيب شو هي الطريقة الثالثة؟ الطريقة الثالثة أني صلي صلاة الظهر قصر اللي أخرته، وصلي دغري من بعد منه شو؟ العصر، مثل ما بدك. فإذا أول طريقة فيك تصلي الظهر وتأخذ راحة وبعدين تصلي العصر، أو بتصلي صاحبة الوقت العصر وبتأخذ راحة بعدين بتصلي الظهر، أو الطريقة الثالثة بتصلي الظهر هلأ وفورا بعد ذلك شو؟ العصر، أو العصر فورا بعد ذلك الظهر، مثل ما بدك. هيدا بشو؟ بالتأخير. حأرجع عدلكم المسألة للمغرب والعشاء. لنقول أنا على سفر، لنقول كنت عم سوق السيارة بوقت المغرب. طيب دخل وقت المغرب، يكفيني أن أقول بقلبي شو؟ نويت تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء. بقلبي هيدي بقولها، يعني ما في شيء أقوله بلساني، بقلبي بأخر وقت بأخر صلاة المغرب إلى العشاء، وبضلني مكفى عم سوق. دخل العشاء، هل واجب علي هلأ صلي دغري؟ لا، فيك تنطر ساعة، ساعتين، خمس ساعات، المهم بوقت العشاء إما بتصلي المغرب أولاً بعدين العشاء، أو بتصلي العشاء بعدين المغرب، أو بتصلي وحدة من اثنين وبتروح بترتاح ترجع بتجي بتصلي الثانية، ما فارقة، مهم تعملهم ايمتى؟ بوقت العشاء. الموضوع سهل كتير. بوقت العشاء بقول بقلبي مثلا نويت أن أصلي فرض صلاة العشاء قصر، الله أكبر، بصلي، خلصت إجا الشاي، طيب بقعد بشرب شاي ما إشكال، منه حرام. بعد ما خلص الشاي ومخمت تمي مزموط بقوم وشو بقول؟ نويت أن أصلي فرض صلاة المغرب، جمع شو تأخير، بتصلي 3 ركعات وخلص خلصت. إجا وقت الصبح، بالصبح في تأخير؟ لا. في قصر؟ لا. 2 بضلوا 2. هذا كيف من أخر وقت الصلاة. هلأ بالعكس كيف بدي أقدم؟ اسمع، بالتقديم في شوي يعني اختلاف. اسمع معي شو هقولك. دخل عليك وقت الظهر، فلنقول انت لقيت مناسب هلأ تصلي الظهر وتقدم العصر، شو بتعمل بوقت الظهر؟ طبعا على وضوء، ساتر العورة، متجه للقبلة، بتقول بقلبك نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر. بدك تصليها 2 ولا 4؟ الخيار لك، شو بدك؟ 2 ولا 4؟ 2. طيب تقول نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر 2 ركعات، يعني قصر، الله أكبر، بصلي 2 ركعات. هلأ انتبه، أمتى مكان بين الله أكبر والسلام عليكم، شو بتقول بقلبك؟ نويت تقديم صلاة العصر إلى الظهر، بتسلم. ثم هون شو بدك تعمل؟ هون ما بقى فيك تروح تشرب شاي بعدين تجي تصلي، لا، لأنه قدمت صلاة العصر إلى الظهر. فهون فور ما تسلم شو بتعمل؟ توقف إذا بدك بتقيم الصلاة، وإذا بدك ما بتقيم الصلاة لأنه إقامة الصلاة سنة. شو بتقول بقلبك؟ نويت أن أصلي فرض صلاة العصر، شو؟ جمع تقديم. بدك تصليها 2 ولا 4؟ 2، قصرا لله، الله أكبر، وبتصلي 2 ركعات، بتسلم وبتكفي السواقة، بتروح بتنام، بتروح تعمل سياحة، بتكزدر، دخل العصر، قوم صلي، صلينا الحمد لله، مصليين نحن، بس هلأ بوقت العصر ما صليت، ايه ما هذه صلاة العصر انا قدمت لوين؟ لوقت الظهر. طب ليش فيني اعمل هيك كل يوم؟ لا، بعمل هيك لانه انا مسافر بالشروط اللي ذكرناها. حاعطيكم مثل بين المغرب والعشاء. بوقت المغرب انا بدي صلي المغرب وبدي اقدم العشاء، شو بعمل؟ الله اكبر، بنية شو؟ نويت ان اصلي فرض صلاة المغرب لله تعالى، الله اكبر. اني تايم بين قولي الله اكبر وبين قولي السلام عليكم، امتى المكان؟ باول ركعة، تاني ركعة، تالت ركعة، شو بقول بقلبي؟ نويت تقديم العشاء لوين؟ هلا ما بتعمل بصلاتك هيك، انا عم بعمل لك هيك لحتى نفهم. انت تخيل واحد بصلي عم بيعمل هيك. إنما بقلبك شو بتعمل؟ بصلاة المغرب بتقول بقلبك نويت تقديم العشاء لوين؟ إلى المغرب، بتسلم، ثم بتقوم مباشرة، بتقوم مباشرة بتقيم وبتصلي، أو بتصلي بدون إقامة، بتقول الله أكبر. شو النية؟ نويت أن أصلي فرض صلاة العشاء جمع تقديم قصرا، وخلص بتصلي شو هلأ؟ العشاء 2 ركعات، واضح؟ فإذا إن شاء الله تعالى الأمر يكون واضح. منكفي معكم بإذن الله الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى. تابعونا وبارك الله فيكم.